في الأرض. الزكاة في فرضها في الأرض. الصيام فين؟ والحج فين؟ والأمر معروف أنه عن المنكر فين؟ ولكن الصلاة فين؟ خلاص. وما فرضها هكذا كما هي في الأمور الروتينية اللي كان مثلا رئيس دولة إذا أراد أن يأمر بشيء كتكون روتينيات هناك. لا لا، وإذا كان في أمر مهم ربما إيش يعمل تليفون، ربما يرسم رسالة، ربما يعمل إيش كذا، لكن هذا شو يعمل؟ يرسل وزير، لكن هذا شو يعمل؟ أرسل إليه سيدي، وأرسل وفدا من مستوى عالم يرأسه جبريل وميكائيل، ومركب وسيارة خاصة من أرفع طراز. أشكو هي؟ البراق. ثقل من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثم أوتي به وتحفت السماوات كلها بالأنوار والاحتفالات الملائكة، السبب الأول والثاني على الطوارئ الدول كله. من أجل إيش؟ من أجل هذا المقام. تحدثنا فيه مرات ومرات ولا فلا حاجة إلى انتقال. المهم هذه تراجمها الاجهاد للسلطان، هذه تعد آلة انتقال، كأن الله أعطاه فيها لك أراد أن يتصل سفر نهاية خاصة رسول الله ولسلطانه. أفضل هدية وأفضل إيش؟ أفضل وسام والشح فيه صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بغي تتصلوا بي انا او انت ولا امته، والارقام معروفه في الداخل في الحال وفي الخارج. واذا كنت في الخارج الرقم 3-4 شبر لا شبر اشبي شبر وهكذا الظهر العصر والمغرب والعشاء يا افضل حديث. وهذه الاهم استيصال اذا كان في اوقات محدده فهو لابد ان يخرج المغزى، وهو انه تدريب عناوين الاتصال الدائم ليجب كله وثمرته، ليؤتي كله وثمرته، وهو لتنهى عن الصلاه ايه؟ تنهى عن الفحشاء والبغض، تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا تدربنا على الاتصال وصل الاتصال ضروري بحيث مراقبة الله ما تنقطع، ما تكون خاصة بالصلاة. الله أكبر خلاص صح الخط أنا أتكلم، وحينما تم الصلاة الله أكبر وين من ذاك كذا؟ لا أبدا. ينبغي أن تقرأ الله وأن تبقى متصل مع الله، تراقب الله. شو التدريب؟ هذه الصلاة لأنه يتدرب في العمل صار إيه؟ صار القلب مع الله حاضرا في السماء لا يغفل عنه أبدا. فالصلاة تمحو ذلك التطور وحب الشهوات والشبهات والميل إليها، لكن وساوس الشيطانية ما يبقى لها محل، طردت بالتدريب العمل يعني. الصلاة تنهى عن الفحشاء وزيد على هذا نحن نصلي ليه؟ إن يقبل الله منا ولا لا؟ حتى يقبل الله منا لابد أن نعمل حيطة، ما نسود الصحيفة من جهة أخرى. إذا بغيت تقدم هدية لكبير من الكبراء تتكلم فيه، تعمل شيء مخالف لما يأمر به وينهى عنه ويطلبه هذا، والله يطلبه كل شيء حتى يقبل منك. لا بد تحسن ايش في فرض الله عز وجل، بل يقبل منك هذه الصلاة، وإلا رد عليك كل شيء، لأن فرزناها وجبتنا نحن، خالفتنا، صاخبة عليك، غاضبة عليك، لا أنا. قبل من الصلاة، والله يهدي. إذا هذه الصلاة كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الله. لهذا قالوا أقيموا، ما قال صلوا أقيموا. وأقيموا معناها أدروها كاملة، أدروا فيها كاملة تامة قائمة، كالشخص الكامل الدام قائمة تامة في فروضها في أركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها وإلى حقوقها فيها وإلى آخره. لا بد ان تكون كما صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة منها نصلي، يقول صلوا كما رايتموني اصلي. الصلاة التي يقبلها الله هي الصلاة التي صلاها رسول الله. اما الصلاة على كيفك ويل للمصلين، هم كي صلوا والويل له، ليه؟ لانه ما صلاها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مداربة صلاة رسول الله، والا ترد عليك الصلاة. ما صليت كما امر الله، فالليل التي صلى كما امر الله ورسول الله. اذا لا بد، باب الصلاة في البخاري في صحيح مسلم الذي داوم الترمذي في الموطا الى ذلك، لا بد باب الصلاة نقراها من الى، من الله اكبر الى السلام. علمناها، اهتممنا بها، علمناها اولادنا، ولذلك هذه الصلاة ما عادت تصاب على شعره. ترى الانسان يصلي وهو صاحب السماء، والله يسجل والله يسجل عليه ويتكلم فيه ويتغامز عليه، هذا يصلي الى البوليس من غير ابوابه. قال واقيموا الصلاة، اذا يعني أزلت عنكم وسامحتكم في وجوه قيام الليل فأقيموا الصلاة. هذا لا معنى جادي، ما في مغرب ولا ليش مراجعة. أقيموا الصلاة ثم وآتوا هذه علاقتكم بيه بربكم، وهناك علاقة ببعضكم مع البعض، علاقة التكافل والتراحم والتحامل والتعاطف لا بد. تلك عبادة بدنية، وهذه عبادة مالية. لا بد أن الله عز وجل استعبدنا في كل ما يأتي حياتنا، تكون عبد بذاتك، وتكون عبد بمالك، وتكون عبد ببيتك، وتكون عبد بوظيفتك، وتكون عبد بسيارتك، وتكون عبد بلسانك، بعينك، بيدك، برجلك، عبد بكل شيء. لا بد من فهذه عبادة بدنية، وهذه عبادة مالية. قال وآتوا الزكاة. وسمي الزكاة به لأن الزكاة معناها فيها التنمية والتطهير، فيها التنظيف والتنمية. زكاة بمعنى نامة، نماء النوم والزيادة. وفي الزكاة بمعنى التطهير، زكاة البحر طهر ضبط. ففيها التنمية، وفيها التنمية للفرد، تنمي اخلاقك، كنت ضخيم اصبحت ايه كريم سبحان معطاء ما شاء الله، اصبحت تعالى على الناس، اخص يريد الله والجنه، اخص النعيم الذي عند الله مثل الخلاص نعطي في قال الله عز وجل. شوف كيف تعالي، كيف نمي لما انسان خلى لا يجي اصبحت يفوق نفسك الارض، اخلصت الى الارض اشخصي النظر الى وجه الله، فكرة في جوار الله، رضا الله، قسم الجنة، نعيمة، كاذبة. هذا بالنسبة ايه؟ للمال. نمي المال الذي تخرج زكاته، واش تصيبه آفة؟ والله تنشوف ما يسرق، ربنا يحفظه. ما يحرق، ربنا يحفظه. ما يدور جدار، ترتب جدار، ربنا يحفظه. خلاص. ما يصلي شيء لا إذا فيه، ليش؟ لأن الله ينميه. ولن في الظاهر كتبصد منه جزر السلمية ولا عشرة في المية ولا ذلك هو كذا، ولكن هو عند الله ينمي تركي. ثم هذا للمال، وثم للمجتمع. المجتمع بالزكاة ينمو، مش ينمو، يتعاطف، يتحاور، يتوالف، يتعاطف، الكل إخوة. إنما المؤمنون إخوة. ما في حق من الفقير على الغني، ولا في حقارة من الغني للفقير انه يراه المتغير. لا، يقول الحمد لله بسبب هذا دخلت الجنة، بسبب هذا وصلت انا، لولا هذا ما كنت انا لأكل الى ما وصلت اليه. ويقول الفقير ايضا، يقول جل الله انا اعيش سبحان الله، يعطي فيها تنمية للكل، للفرد والمال والمجتمع كذا. ثم حتى ان نعم، ثم من ناحية التطهير، التطهير للفرد، تطهيره ايش؟ من الشح، من البخل، ومن قبض المال. ومن استعباد الماء. ربنا طهره من هذا ويطهر بيته ويطهر اخلاقه ويطهر تجارته ويطهر اعماله وفي زوجته وفي سيارته وفي وظيفته يطهر خلاص يدفع الله عنه الافات. وثم تطهير للمال كذلك ما يمكن يصب اسمه بآية ابدا. ليش؟ لانه طهره بالزكاه ويطهر المجتمع. ذيك الاحقاد وذيك الصراع وذيك الحروب وكيف كيف خلف المعسكر يعيش الشباب أكل الأغنياء حقوق الفقراء فقام الله اسم البروتينية ولا ايش اسمه؟ لا لا أيوة التالية شيء أبطال يقول قامت هذه القاعدة يعني ضد القيد يعني ما يسمى بالطبقة الكادحة قامت ضد ايش؟ الطبقة البرجوازية هم يسمونها هذا البرجوازية هذا شكون يطهر ويزول هذه زول الاحقاد ويطهر المجتمعات منها شكون؟ الزكاة. سبحان الله. وآتوا الزكاة. ثم يقول سبحانه وأقرضوا الله قرضا حسنا. لا إله إلا الله. زيادة على الزكاة فيه طلب من الله يطلب منه. وأقرضوا الله سلفوا الله الله يزيد منكم سلفوا له. هذا ايش؟ رفعة رفعة من شأن المنفقين والله تكريم وتشريف لهم. وإلا أموال هو رزقها وأنفس هو خلقها. شو خلقنا؟ الأموال اللي في تشطها ناس شي لنا؟ نحن عبيد وهو السيد كذا لا لا. والعبد وما ملاك ليش؟ لسيده. ومع ذلك من فضله وجوده وكرمه يقول سلفوا لي. سبحان الله السيد يقول للعبد سلف لي يرد. قل لي وش يرد؟ وكيعرف السيد غالي عنده كل شيء خزائنه ملأة لا تنفذ. ويقول له ما يديش مش عمش يرد درهم بيش بعشرة صدقة وبي ايش بي 700 ايش في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل يعني الجهاد كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة فقط والله يضاعف لمن يشاء. الله يريد ان يعرف مين ويشوف اندفاعك وشعورك اذا كنت عندك رغبة وعندك تطلع الى ان تنفق وعندك حب تعطي يعني بيبي يعني برضا وعن طواعية وعن ربنا يضاعف لك أكثر من مما يعطي للآخرين 700 تكتع. لأن الله يعلم منك يعلم أرياحيتك ويعلم تطلعك ويعلم ما تريد. والله يضاعف لمن يشاء. وهنا يقول وأقرض الله قرضا حسنا. شو القرض الحسن؟ حتى يكون قرضا حسنا لابد أن تتوفر فيه 10 خصال 10 خصال 10 صفات. ويكون قرض الحسن اشو هي الصفة الاولى؟ مش قرض الحسن الصفة الاولى خص يكون من حلال ما عنديش ديال الحشيش ولا كتبيع الخمار ولا نعمسي عندك محل ديار كتفسد ابناء المسلمين وكتهدم اخلاق الشباب. عندك المحل الديار والقمار او عندك مقهى بالكرطة والدومينو هذا كيلعب شكامبا وهذا كيلعب توتي وهذا كيلعب السخط والويل وهذا كيلعب الروندا وهذا كيلعب اعوذ بالله اشي اسمع ما شاء الله ان لله اشهد هذا يخرب ويدمر. أن تقرضوا الله قد يكون من حلال ما هو من رشوة ولا من سرقة ولا من غصب ولا من أي شيء. ليش؟ من حلال من عرق الجبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله طيب ولا يقبله إلا طيبة ما يقبل لا الحلال. هذه الأولى. الثانية أن يكون جهد مقيم عنده قليل ومع ذلك خلاص يستطيع كيف قرر صلى الله عليه وسلم غلب الدرهم ألف درهم. قلت لكم هذا درهم مغلب ألف درهم، هذا عند أو مئة ألف درهم، درهم مغلب مئة ألف درهم ويغلب مليار. ليش؟ هذا عنده عشرات الملايين وهذا عنده درهمان، صدق بواحد وخلى واحد، يبقى صدق بنصف مال، هذا تصدق بالنصف، وهذا اللي اعطى مليار وعنده 20 مليار الصداق ايش؟ بنصف العشور، بنصف العشور، عنده 100 مليار، حال كبار والعظماء عندهم لا حدود، 100 مليار ما وش الدرهم بالدولار، ارقام خياليه، شكون كيف يتمتع بها؟ اليهود والصليبيين من البلاد العربية عندهم الملايير، إذا زكى واحد يغني ما نقول طنجة، يغني المغرب وخارج المغرب، واحد إذا خرج الزكاة خلاص ما يبقى فقير، هذا يقول خلاص ما أغنينا فلان هكذا، وكم لهم من نظير ما شاء الله. إذا جهد الموقن يعني عنده قليل ويتسبب، ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر غنى، هذا الشرط الثالث. كيف؟ يعني عندك الدراهم تعطيها جد الدراهم وتمشي تستول، الله يجزيكم بخير، ما عند العلماء يتعشوا الآن، والبركة عندك الدراهم قال صدقت في سبيل الله، المسخوط صدق بولادك هو الأول، هو الأول أولادك وزوجتك والوالدين وكذا هم الأول، لا لا بد إيش عن ظهر غنى، ما في تعارض بين الأول والآخر، لا والثاني إلا لا. هذا الشرط إيش؟ الشرط الثاني. الشرط الرابع أن يكون بالسرية، بكامل السرية، ما يعلم إلا الله. ما وش نعمل كابن مسجد قال إيش حاب تعطي؟ نعم إذا كان ما قال إيش حاب تعطي؟ قال أنا أعطيه كذا، أنا أعطيه مليون دولار أمام الناس، لأنه كان واحد تمشي عندي مشي عند الجماعة إيش حاب تعطي؟ يعطيك شيء 50 درهم. ولكن امام الناس يأتي مليون، هكذا لا لا يا اخي. اذا السريه نعم اذا كان سبحان الله الله يعلم النيات، اذا كان واحد مشهور ربما قدوه فقيه عالم ثم ليقتدي الناس ويقال كم تعطي قال انا اسجل عليها مليون مليون ديال الفرنك، ليه الناس غادي يقتدوا به؟ من سن الناس حسنه فله اجرها اجر ما عمل بها يوم القيامه، هذا مطلوب مطلوب له أجره وأجر من تبع. قلنا هذا السرية. ثم الصفة الخامسة أن يكون ابتغاء وجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا فيه لله، أنفقوا في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، ابتغاء ثوابه، هذا ايش الخامس. السادس ان لا يكون فيه من ولا اذى، كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ثم قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس كلاهما ايش يبطل الصدقه ويمحوها والعياذ بالله، بل هي شرك. ثم السابع ان يكون أخي الكريم ما اتصلش بالفقير، طرق الباب على الفقير وضع الحاجة بالباب واختبئ، يخرج ويخرج ويخرج الأولاد ويخذوا، شكون أتام من الله أشكون يعلم الله الذي يعلم. ليش؟ حتى لا تكسر ليش عاطفة الفقير، ربما غدا يتصل بك ويقطع وينعمش ويتذلل لك وما شاء الله تيني تذلل، لا مخصوش يا أخي، هذا الأفضل باب الأفضل يعني. ثم الثامن أو التاسع، الثامن أن تستقل ما أعطيت، ولو أعطيت الكثير ما أعطيت شيئا لا شيء، والرجاء من الله أن يقبل ما تصعد ما أعطيت، كذا العاشر أو التاسع أن يكون هذا المال من أكرم أموالك، يقول الله عز وجل ولا تئنموا الخبيث منه تنفقون. ما يكلينا انا مسجد الشط الفتاوي. قال لك الفتاوي هذا غادي يجيك الفقير. ها الفقير هذه فوق الفتاوي. كم مش الزبد اش قلت لهم؟ خلاص يعني بدون الفقير ولا مش الزبد. ولكن هكذا تكون الصدقه؟ لا ما شاء الله. شو بقى العاشر انتم تخلونا في هذا العاشر وعندكم لو وصلنا في هذا العاشر. العاشر انعماز ان يكون محبوبا. هذا الذي تعطيه يكون احب مالك اليك. ما في احب منك. كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر. شو البر؟ يعني تكونوا من الابرار. تكونوا من المرضيين عند الله. هذا البر. اهل البر شنو؟ ما الابرار. ان الابرار لفي نعيم. المرضيين عند الله. ليس كل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر اهل الابرار شنهم؟ من امن بالله ومن الاخر اعطاه صرفهم. وهنا قال لن تنالوا البر ما تكونوا من امن الابرار وتنالوا صفه الابرار الا اذا انفقتم المحبوب. كيف جاء ابو طلحه رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما عندي اعز عندي من بيرحه. واحد الغرسه كي اسمها بيرحه بيرحة يعني حل قرصة لهذا البير بيرحة. قال له ما عندي في مالي أعز من واحد منه فهو لله ضعه يا رسول الله حيث أردت. فالرسول الله عزيزي قال له الضخ الضخ أغناك أغناك إنه مال الرابع اجعله في أقاربك وذويك. اجعله في الأقارب تكون صدقة وخيلة. إذن هذا هو القرض الحسن. الله يقول الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وأقرضوا الله قرضا حسنا. ثم يقول سبحانه وما تقدموا لأنفسكم. هذا اللي ذكرنا واجب. ثم إذا بغيت تقدم شي حاجة لله وتزيد على هذا الواجب زيد في الصلاة. الله فرض خمس صلوات. انت تصلي الرواتب وتصلي قيام الليل وتصلي ايش يعني النوافل الاخرى وتصلي يعني تصلي الضحى وتصلي اي صلوات وكذلك الصيام فرض عليك شهر رمضان. انت تصوم الكثير وتصوم صيام داوود صمت يوم وصوم يوم وصوم صيام ثلاثة من كل شهر وتصوم يعني الاثنين والخميس وتصوم ما شاء الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير من خير كيف ما كان هذا الخير قليلا كثير في جميع نواحي العبادة أو كذلك في الجهاد في الأمر المعروف نعم بدو قدم له من خير. قال تجدوه عند الله تجدون ثوابه. تجدوا ثوابه ولا لا؟ الله ما يضيعكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير من خير تجدوه عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها ما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله. هو خير انظروا هو خير مما بقي لك. ما قدمته لله خصوصا من مال من هذا القرض الحسن هذا الذي قدمته لله وأقربته لله هذا خير مما بقي عندك. لأن اللي بقى عندك غادي تحاسب عليه من أين أخذته وفيما أنفقته ومن أين وأين نميته. تقولي ولا كيف نميته؟ واش من طريق الحلال ولا نميته في التجارة في المخدرات ولا في التجارة في الحشيش ولا في الدخان ولا في البلابورات والتلفزيونات ولا في الكاسيطات الروحينة ها بد من شيئك الله عز وجل. إذن هذا الذي أقرضته لله وأعطيته لله وأنفقته لله هو خير مما بقي. ولهذا ورد في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يقدم سؤال للصحابة أيكم مال وارثه كلهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. قال ما فينا يا رسول الله ما فينا يا رسول الله مال وارثه أحب إليه من ماله. قال لا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فإن مالك ما قدمته ما تصدقت به في سبيل الله هذا هو مالك. اما اللي ابقيته فانت عزاز كذا ولا لا؟ انت عزاز كتحدي كاس هذه عندك ما يتموتش نعم سي غادي يجوا هذه الدسلول هذه الربع هذه الثوم وهذه كاس الى خلاص. اذا مال مالك ما قدمت ومال والدك الاخر. يقول ما يقول العبد مالي مالي قال ليس له من ماله الا ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدق فامضى خلاص كتب كتب يجاز عليه هذا هو مالك. اما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس كذا ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واحد الشاذ طاحوا بحولي وثم خرج عليه الصلاه والسلام من جاء قال لهم واش باقي تغدوا ولا كذا؟ قالوا يا رسول قتلوا السيده عائشه يا رسول الله ما بقى والو ما بقى لنا والو ما بقى غير واحد الكثير قال لك كل شيء ديالنا الا الكثير ما فهمتش يعني اللي اعطيتي في سبيل الله هذاك اللي ديالنا بصح اما اللي خليت ماشي نطيبوه الان هذاك ماشي ديالنا هذاك هذاك ذي البالوعة الكاينية كذا ولا لا سنحاسب عليه. اذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير ثم قال واعظم اجرا. سبحان الله هذه الاعمال من صلاة وزكاة وجهاد وصدقة وقرض وغير ذلك هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطأ وقد تكون هناك موانع ما قبلت. أسأل الله واستغفر الله اعملوا الطاعة واجتهدوا في الآخر قول يا رب اقبل يا رب اغفر لي يا رب سامحني انا واحد العبد ما صلحت انا مجرم اللهم اغفر ذنوبي كلها اللهم اغفر ذنوبي ذنبي خطائي وعمدي. قل صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي خطائي وعمدي فهمتي ولا وكل ذلك عندي سبحان الله قل كل ذلك وغفر الله ما تقدم ذنبي ومع ذلك قل كل ذلك عندي هكذا العبد خصو يصلي واطلب الله يقبل زكي واقبل واطلب الله يقبل مر بالمعروف نهى عن المنكر واطلب الله يقبل الجاهد في سبيل الله واطلب الله يقبل تصدق واطلب الله يقبل اذكر الله واطلب الله يقبل اقرا القران قم الليل وقل يا ربي تقبل ما تدري ما تدري. ولذلك بعض السلف الصالح يقول والله لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين في حياتي عشت 80 سنة ويقول والله لو اعلم وثيقن ان الله قبل ركعتين مني احمد الله وقل انا نجحت وافلح. ليش؟ لان اذا سجلت ولو ركعتين معنى سجلت في قائمة ايه؟ السعداء خلاص هذا جاز هذا نجاح من يدري؟ يقول ما قطع اكباد العارفين الا الخوف من الخاتمة ما ندري بماذا يختار. رجل يجاهد في صف يصوف باصحاب رسول الله ويبني بلاء حسنا في ضرب العدو ومع يثني الصحابة عليه ثناء حسنا ويقول هو من أهل النار رسول الله يقول أنا من أهل النار ولو رأينا ما ولو رأيت ما رأيته وفي النهاية يقول صحابي تتبعته حتى دخلني الشرك قلت تتبعته شدة وفدة وإذا به اليوم وغدا وبعد غد وبعد ثم جرح وما تحمل الجراح خلته الجراح وما تحملها ما تحمل فنصب خنجره وتحمل عليه هذا قتل نفسه. يقول الصحابي فكبرت وشهدت ان محمد رسول الله وجدت له فقال رسول الله زمان ان احدكم لا يعيش 60 سنة 70 سنة يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار ما ندري قل بيد الله يقلبها كما جاء في سجوده صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المشوشات المثبطات الموانع موجودة في الطريق في طريقنا إلى الله كلها موانع نظرة خطرة سمعة كذا فعل فكر ما شاء الله لا لله ولا إليه راجعون. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا في صحيح مسلم ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا كثرة الفتن كثرة المصائب كثرة الشكوك كثرة الإرادات تأتي شبهة يلقي واحد عليك شبهة تدمر كل عقيدة كلها ورجل خاسرة الدنيا والآخرة شبهة في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شبهة وتختلط تثبت في قلبه وخذ ويتقبله وتجربها قلبه خلاص خلاص كفر